إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا سقط الجبار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى ربه وسيده ومولاه جل في علاه تعلم كتاب الله وفقه آياته وتدبر عظاته. قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بمثل كلامه. وقد جاء هذا المعنى في مدح أهل الإيمان الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. قال رب العزة والجلال حاثا بل مادحا أهل الإيمان الذين يتلون كتاب الله كما أراده الله كما أنزله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. واستشهد بقول الله جل وعلا في سورة الشمس: والقمر إذا تلاها، أي إذا تبع الشمس. فالتلاوة تأتي بمعنى التلاوة المجردة، أي القراءة، وتأتي بمعنى الاتباع، وكلاهما مرادف أو مكمل للآخر. ومن هنا يأخذ المؤمن درسا عظيما في أهمية العناية بكلام الله جل في علاه، والتأمل في عظاته، وتدبر آياته وأسراره، ثم العمل به. فإن هذا القرآن لم ينزله الله جل وعلا إلا للتدبر والعمل. قال رب العزة والجلال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتأمل هنا يا عبد الله كيف أن الله جل في علاه قد ذكر التدبر قبل التذكر، فكأن من أراد التذكر فعليه بالتدبر. والتدبر معاشر المؤمنين هو التأمل في آيات الله وعظاته، والاستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، استجابة لقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لأوامر الله عبر تلاوة كتاب الله وتطبيق أوامره فيها حياة للقلب والفؤاد، ومن أعرض عن ذلك أظلم فؤاده واسود قلبه وأظلمت روحه. ومصداق ذلك في كتاب الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ربما لم ينسى حفظ آياتها، لكنه نسي العمل بها والتدبر في عظاتها، فكانت العاقبة من جنس العمل: فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أما ضد أولئك من عاش مع القرآن قلبا وروحا تأملا في عظاته، وقراءة لآياته، وتفتيشا بين أسراره، وعيشا بين أكنافه، فإن حياته هي الحياة الحقيقية التي قال الله جل وعلا عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. ومصداق ذلك في كتاب الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفره وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما. أما بعد أيها الكرام، فإن من علامات انتفاع المرء بكتاب الله التأثر به والعمل به، كما قال رب العزة والجلال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومن قرأ مجرد حروف القرآن ولم يعمل بها كان فيه شبه من اليهود الذين أخذوا التوراة ولم يأخذوها بحقها، أخذوا التوراة حرفا ولم يأخذوا بها عملا. فجاءهم الذم من الرب العظيم جل في علاه بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يقوموا بالعمل بمقتضاها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما فائدة تلكم البهيمة أجلكم الله من حمل الأسفار والكتب وكتب العلم وهي لا تفقه معناها؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فأدم يا عبد الله سؤال ربك جل في علاه بكثرة إعانتك على فقه كلام الله وتدبر آياته والعمل بمقتضاه، فإن فيه حياة للقلب وراحة للفؤاد وأجرا في الدنيا وذخرا في الآخرة. جعلني الله وإياكم من أهل كتابه وخاصته الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته. اجعلنا يا ربنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الصلوات والقربات والدعوات الموجبة لرضا رب الأرض والسماوات كثرة الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما سبحه المسبحون، وعدد ما صلى عليه المصلون. وارض اللهم عن الصحابة الكرام، وخص منهم الأربعة الأجلاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر صحابتك، وعنا معهم بفضلك يا منان. اللهم أعز دينك، اللهم أظهر كلمتك، اللهم انشر علم التوحيد والسنة في كل مكان، اللهم أمنا في الأوطان والدور، اللهم أصلح لأئمة وولاة الأمور، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم انصر جنودنا، واحفظ حدودنا، واحرس ثغورنا. اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم انزل عليها الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.